كل حدثنا هذا الفيديو من الحفريات المثير يعني كما جايب له مقابرة كما لو قلنا كمية من الأثر كور ما محصول تقريبا يعني كور مو محصول قلنا لو حتى عارف هذا مقاول الشيء بجوز هذا إذا كان هذا له أمثلة في الشرع إذا كان نوعيته بيني فهذا التخمين التضليل هو الذي يسمى بالقرص فهذا يجوز يعني مثلا الشجر لو يكون حامل فهذا بده يضمن يجي بيقدر الحمل هذا بتقدير وعلى الأساس بيتفق هو وصاحب الثمر لكن شيء مبين واضح بخلاف ما إذا كان غير ظاهر مثل مثلا الصوف على الغنم هذا ما بتقدر ومثل معروف السمك في الماء مثلا هذا من بيع الغرر فالمسائل تختلف يعني صورة عن صورة أخرى وإذا كان الكوم كوم تراب عادي سيارة مثلا رمت الكوم بتجيب العامل بتقول له خمس دنانير دينارين حسب كثرته وكلفته أما أحفر بها الأرض الموجودة عندك ترى صخرية فلسية ترابية إلى آخره يأتي موضوع الغرر اللي نسميها هم باب المقامرة انه عندنا اكوان من التراب يعني قال احل الرجل يعني اعطوني عن نخلي لا اعطوني مياه هذا صحيح هذا اللي حكينا معه قلت لهم انا والله هذا الكلام يقول نحن حدثنا في الاسئله انه هذا هو الاصح يعني يا عن نخلي يا عن مياه اما لما نقول كوره جت اسم تقليد يجوز يحسن الانسان لا يخسر هي مخاطره فيها مخاطرة. هو خايف رجل نفسه خايف يخطر. لأنه كوم جبل. كبير. جبل يعني صعب تقديره. صعب تقديره. قانونهم من يعني انه تقديره. يعني لابد من المياومة أو السيارة. قانون تقديره المتر اللي حافية يعني كم درهم من متر بنتفش بسيطة تمشي. وبيختار بيطلع كذا قال برضه أنا يعني صعب مثلا. أعطوني من نقلة وأعطوني لا الحفر كمان أصعب وأشكر الحفر أصعب أقولنا من النقل يسألوا منه برضو خالي سن الحياة الحرام يعني برضو عندي مصر قال يعني أعطوني عن النقل مش بياهم بياهم يقول أنا بتعاجز أو بمشي على مهلي معقول أو بمين أشكي سنة أشكي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.